وما كان من المشركين، تحدثت السورة في بدايتها عن المجادلين بالباطل وعن العابدين بالباطل، فذكر في أول السورة بعد النداء العظيم الموجه للدنيا كلها: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بعدها مباشرة قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ثم جاء بالأدلة القطعية على حقية البعث والنشور: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. وأقام الأدلة في الأنفس وفي الآفاق على حقية يوم القيامة وعلى البعث والنشور والحساب ويوم الدينونة. جاءت الأدلة واضحة قطعية، ومع ذلك: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفي ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، إلى آخر ما ذكره الله تعالى. فإذا هنا أمامنا آيات تتحدث عن الجدال بغير علم، وآيات تتحدث عن الجدال بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بعض أهل العلم مال إلى كون الآيات تتحدث عن نوع واحد من البشر، ألا وهو المجادل بالباطل والمجادل بغير علم. فحينما يقال لهم: ولماذا ذكروا في الأول ثم ذكروا مرة ثانية بعد آيات الآيات بعد الآيات البينة القطعية على حقية يوم القيامة؟ يقولون إن هؤلاء قبل أن يجابه بالأدلة جادلوا، وبعد أن نصبت الأدلة وأقيمت عليهم الحجة الرسالية جادلوا. فهناك أناس يبدأون مجادلين وينتهون مجادلين، ولذلك هؤلاء الجدل معهم إضاعة للوقت. بعض الناس يريد أن يضيع وقتك وهو لن يستفيد ولا يسعى للإفادة، وإنما هو بدأ مجادلا وسينتهي مجادلا، فاحذره، احذر من كان هذا شأنه، هذا يضيع الأوقات. ولذلك كان علماء السلف لا يدخلون في جدل إلا بشروط معينة، المناظرة لها شروط. ولذلك ينبغي إذا كانت في بلاد المسلمين مع رؤوس البدع أن تكون في وجود ولي الأمر أو من يمثله، لأنه سيوقف كل كذاب أو دجال عند حده، عنده السلطة. لكن حينما أجلس أنا وأنت مع هؤلاء المبتدعة وجها لوجه، الأزمنة ستضيع مع هؤلاء وهم بدأوا مجادلين وسينتهون مجادلين إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا نوع أو نمط من أهل العلم ذهبوا هذا المذهب في بيان نوعي الآيات، الآيات الأولى والآيات الثانية: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، الآيات رقم 3 والآية رقم 4 تتحدث عن هؤلاء قبل نزول البينات، وبعد نزول الآيات البينة جاءت الآيات لتتحدث عنهم باستفاضة. ولكن هناك قول لكثير من أهل العلم له وجهة نظر تجعله جديرا بالقبول، وأن الآيات الأولى تتحدث عن جدال طائفة من المقلدين، رجل مقلد جاهل يتبع كل شيطان مريض، ومع ذلك يجلس لكي يناظر ولكي يجادل مع أنه لا يعرف شيئا على الإطلاق. فهؤلاء فضحهم الله، التابعين، فضح التابعين، الأتباع، أتباع الطواغيت وأتباع الشياطين. فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، شيطان من شياطين الإنس أو الجن، شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. فإذا هؤلاء هم الأتباع، ولذلك وصفهم وصفا يليق بهم. فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ولم يصنف العلم لأنه نفى عنهم العلم مطلقا، فجاءت كلمة العلم المطلقة العامة منفية عنهم. فقال: بغير علم. طيب، ما سبيله؟ ما السبب الدافع لهذا الجدال ويتبع؟ إما يتبع من؟ كل شيطان مريض كتب عليه، على هذا الشيطان المريض كتب عليه أنه من تولى فأنه يضل، فهؤلاء أصبحوا ضالين، فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير. فهؤلاء هم الضالون لأنهم جهلة أتبع لكل ناعق. لكن الطائفة الثانية لا، صفات ميزتها، وهم المتبعون رؤوس الضلال. فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، وفصل الحديث تفصيلا، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إذا نظرنا في هذه الثلاثة نجد بغير علم، هذا هو الأصل، الجنس العام العلم. ثم يأتي بعد ذلك أمور مخصصة، علوم خاصة، بغير علم ولا هدى، لأن العلم إما أن يكون من الوحي عن طريق رب العالمين سبحانه وتعالى يوحي به، وهذا سنتحدث عنه، الوحي أو الفطرة أو العقل. فهناك أدلة عقلية كالقياس العقلي وما شاكل ذلك، ولذلك الوحي بعض الناس يقولون لا يوجد في القرآن إلا أدلة وحيية شرعية، نقول وأدلة عقلية. ورب العالمين لما يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا سؤال موجه للعقل، وعلى العقل بأن يجيب. ولذلك لم يذكر له رب العالمين الإجابة. أفيقوا يا أهل العقول الذين يتحدثون عن الإلحاد، يقول أم خلقوا من غير شيء، احتمال، ادرسوا هذا الاحتمال، اجعلوه قيد التجربة وقيد التفكير، اخضعوه للمناقشة وللنظر. خلقنا من غير شيء، جئنا هكذا، العقول تقول لا يستحيل، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، نحن الذين خلقنا انفسنا، ابي خلقني ومن خلق ابي، جدي، ابي لا يعرف شيئا عني، الأب ألقى النطفة في الرحم ولا يدري شيئا عنها، هل هذه النطفة التحمت بالبويضة أم لا، الله أعلم، والأم لا تدري شيئا عن أي شيء، حتى يحدث بعد ذلك علامات الحمل، ثم يخرج الجنين، لا أبوك يعرف عنك شيئا ولا أمك تعرف عنك شيئا على الإطلاق. فإذا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. طيب، الاحتمال الثالث لم يذكره ثقة في العقل، فالعقل هو الذي سيجيب على هذا السؤال وسيذكر الاحتمال الثالث والأخير أن الذي خلقهم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه قضية مع أن الصورة سورة الطور سورة مكية يحدث الناس بالأدلة العقلية، ولذلك قالت لهم رسلهم أفي الله شك، ما الدليل؟ فاطر السماوات والأرض فطرها على غير مثال سبق، هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلق مسكين ساعة أن أراد أن يكون مناظرا، أو لم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا للفجأة تحولت النطفة إلى خصيم مبين. من الذي حولها؟ من الذي حول النطفة المذرة إلى خصيم؟ رجل عاقل مفكر يناقش ويأتي بالبراهين ويجادل، فإذا هو خصيم مبين وضرب. هل النطفة كانت خصيمة؟ هل النطفة كانت مبينة؟ ومع ذلك أول ما خاصمت النطفة التي تحولت إلى خصيم مبين خاصمت ربها، فقال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يا مسكين يا غلبان يا نساي ونسي خلقه. وضرب لنا مثل وجملة اعتراضية فيها الإجابة ونسي خلقه. إذن عندك أدلة عقلية، فالعلوم هناك علم بديهي، علم بديهي الأصل الشيء الكل أكبر من الجزء والجزء أقل من الكل، كل عاقل يقول هذا، الواحد نصف الاثنين، مسائل بديهية، قضايا بديهية لا تحتاج إلى مقدمات أولية حتى نصل إلى هذه النتيجة. ثم عندنا علوم فطرية، فطر الإنسان على أن له خالق، وذلك يقول لك لو ضربت طفلا من ظهري يسألك أسئلة، هذه الأسئلة فيها قضية العقائد، من ضربني؟ إذن لكل فعل فاعل، إذن أمر فطر. من الذي علم الطفل الصغير أن لكل فعل فاعل مسألة لا تحتاج إلى أدلة وإنما مسألة فطرية بحتة؟ من ضربني؟ تقول له لم يضربك أحد، هيجننك ولن يتركك، أنت اللي ضربتني، طب مين اللي جنبك ضربني؟ المهم حتى تقول لو تريح وتستريح أنا الذي ضربتك، ينتقل اللي بعده فيقول لك لماذا ضربتني؟ إذن الإنسان مكلف لا يفعل أشياء بدون أن يقال له لما؟ إذن أنت إنسان مكلف، أي شيء تفعله ستسأل عنه وتحاسب عنه، الإنسان مكلف، وده هو التكريم للعبد، أنت لست كالحيوان الأعجم الذي يفعل الأشياء ولا يحاسب عليها ولا يسأل عنها. فإذا لما ضربتني؟ لي أنا عملت لك حاجة؟ تقول لما أفعل شيئا أنا ضربتك كده بدون سبب، يقول لك أخذ حقي. الجزاء يثبت الدينونة، يثبت الحساب والجزاء، يبقى بيثبت الصانع، وبالطبع لو أثبتنا الصانع لأثبتنا توحيد الألوهية المبني على توحيد الربوبية وهو إفراد الخلاق العظيم بالعبودية وحده سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مسألة التكليف، لما؟ إن الإنسان مكلف، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. ننتقل إلى الثالث ألا وهي الجزاء، أريد أن أضربك كما ضربتني، القصاص. فإذا الأدلة إما أن تكون بديهية، علم بدهي، قضايا بدهية لا تحتاج إلى مقدمة أولية حتى تفضي إلى النتيجة، ثم أمور فطرية، وهناك علوم عقلية مركبة نقدم بمقدمات لتفضي إلى نتائج، ولذلك نتج القياس المنطقي وما شكل ذلك إن كانت قياسا صحيحا. إذن العلم جنس يقع تحته العلوم الفطرية والبدائية والعلوم العقلية والعلم الأعظم وهو علم الوحش. ولذلك الهدى بمعنى الرشاد، والهدى هذا يأتي تحته الهدى الكتاب المنير، ويأتي تحته السنة، ويأتي تحته علم الإلهام والتحديث والكشف، قد يقول قالوا ما لنا بهذه الأمور، انت شككنا فيك ليه عم الشيخ، كشف ايه وإلام ايه؟ نقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في الأمم من قبلكم انه كان محدثون، وان يكن في هذه الأمة يكن عمر. الأمم السابقة كان فيها تحديث، لماذا؟ لأن الأمم كانت مكلفة بحفظ أمانة الله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلما كانت يحدث التفريط قبل أن يرسل رسول أو يأتي نبي ليرد الناس إلى الجادة، يكون هناك محدثون ملهمون بإلهام رباني حتى لا تضيع الشريعة. لكن بالنسبة لأمة محمد إننا في غنى عن الكشف وغنى عن الإلهام وفي غنى عن التحديث، لأنه كما ثبت في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأغنانا الله بحفظ الوحي وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكون في الأمة محدثون أو ملهمون أو أصحاب كشوفات. وإن وجد هذا فلسنا معنيين بالخضوع لهم، لأن في الشريعة ما يغنينا، فهي الميزان الأعظم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم عام، نفاه كلية عن الطائفة الأولى المقلدة، لكن حينما ذكر المتبعين أئمة الضلال فصل في الأمر تفصيلا، فقال من يجادل في الله بغير علم ولا نزل مرتبة خصص ولا هدى. والهدى عدة أشياء من ضمنها علم النبوة، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، أثار بإسناد صحيح عن نبي من الأنبياء السابقين. فإذا هنا ولا هدى عام في العلوم التي تأتي عن طريق وحي السماء، ثم خصص أعظم الأشياء وهي الكتاب المنير، وخصه بكونه منيرة. لماذا؟ لأن هناك كتب غير منيرة، كتب دخلتها يد التحريف، ولذلك قال هذا ذكر من معي وذكر من قبل. الكتب السابقة ما زال لها بقايا على أرض الله إلى عصر الناس اليوم أم لا؟ ما زال. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ولذلك وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. إذن معنى ذلك أن هذه الكتب لم تحرف التحريف الكامل، وإنما بقي منها أشياء، ولذلك عمها الظلام. فقال سبحانه كتاب منير، حجة واضحة منيرة تنير طريق كل إنسان. وهذا يعرف إما كتاب رب العالمين الأخير الذي لم تمس يد التحريف، أو أشياء مما بقي في الكتب السابقة وتأكدنا أنها لم تحرف، كمثل ما ذكرت لكم في لقاء سابق، وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن يسوع المسيح الذي أرسلته تساوي لا إله إلا الله عيسى رسول الله. بل حتى كلمة التوحيد جاءت مفسرة، لا إله حق إلا الله، تلك هي الحياة الأبدية أو الحقيقة الأبدية، أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، لا معبود حق إلا الله. ده موجود في أناجيل النصارى التي بين أيديهم اليوم، وأن يسوع المسيح الذي أرسلته. هذا كلام لم تمس يده التحريف ككلام كثير. ولذلك يقول هذا ذكر من معي القرآن وذكر من قبلي، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين تدل على الشرك. لا يوجد شيء ينسب للأنبياء السابقين يدل على الشرك أبدا ونتحدى. فهنا يقول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بعض أهل العلم كالشنقيطي مال إلى قوله العلم اللي هو البدهي، والهدى هو العلم العقلي الأدلة العقلية، وقوله كتاب منير اللي هو علم الوحي. وكذلك مال إلى ذلك الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. لكن الذي فصل التفصيل الذي ذكرته ابن تيمية وتبعه تلميذ ابن القيم، وربما لم يصل لابن كثير تلميذهما، ولذلك خلع تفسيره من هذا الكلام المحقق المحرر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فيقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه. العطف هو الجانب، العطف هو الجانب، ولذلك الملبس الذي يرتدى يسمى العطاف، اللي منه بيقال المعطف البلطو. ولكل إنسان عطفان، يعني جانبان، والعطف من الرأس إلى الورك. فأول شيء يبدأ به المتكبر يلوي عنقه، ولذلك فسر قوله هنا ثاني عطفه يعني لوى رقبته، كما قال الله تعالى عن المنافقين: لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ولذلك فسر ثاني عطفه بثلاثة معاني في كتب التفسير بالمأثور عن السلف: مستكبرا، وبعضهم قال معرضا، والبعض قال لي العنق. ثاني عطفه بمعنى لوى عنقه. وليس بين الثلاثة تعارض كما قال الإمام الطبري، فقال: لأن المعرض مستكبر والمستكبر معرض، وعلامة ذلك لي العنق، تكلمه يفعل هكذا ويلوي عنقه استكبارا وتأففا من أن ينظر إليك، كما قال: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، استكبر فرعون. وكذلك رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وكذلك لووا رؤوسهم، وكذلك فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى تولى. ولذلك يقال أول شيء يكون لي العنق، ثم يتبعه أنه يعطيك عطفه وهو جانبه، ثم بعد ذلك يعطيك يعرض عنك فيعطيك عرض أكتافه، كما يقول اداله عرض أكتافه، يعطيك ظهره ويولي، كما قال الله تعالى: ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. كل هذه أدلة على استكبار هذا الشخص. ثاني عطفي، الثاني يعني تنى، ثاني عطفي بيثني يثني العطف فيبدأ بلي العنق، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الأول. انظروا حتى نبين أن القول الثاني هو الحق وهو الأحق بالقول، لأنه في الحالة الأولى قال: ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله. فهذا المجادل الشيطان يضله، لكن الفريق الثاني أو الحالة الثانية قال ليضل، فأصبح هو الذي يضل، فأصبح هذا هو المضل، أما الأول فهو الذي ضلل. واضح؟ وعندنا قراءة لابن كثير، قراءة لابن كثير ليس المفسر، القارئ المقرئ، قراءة لابن كثير تقول إيه يضل ليضل، إذن هو يضل ويضل غيره. ما الذي دعاه إلى هذا؟ الاستكبار. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، حتى يضل الناس عن سبيله. لا، ولذلك بعض أهل العلم قال: اللام هنا هل هي لام العاقبة أم لام التعليل؟ ما الفرق؟ يعني رب العالمين لما يقول في سورة القصص: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هل هذه اللام لام الغاية، العلة الغائية؟ يعني هل التقطه آل فرعون من أجل أن يكون عدوا وحزنا؟ لا، هم التقطوه من أجل أن يكون قرة عين لي ولك، لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، هذه العلة الغائية. لكن العلة الغائية انقلبت بالعكس فأصبح بالنسبة لهم عدوا وحزنا، مصدر الحزن بالنسبة لآل فرعون هو موسى. إذن هذه لم يقل لام العاقبة، يعني اتخذوه لغرض فآل الأمر وكان عاقبة أمرهم على يده خسرا. واضح سيقال عنها لام العاقبة. فقالوا هنا هل اللام هنا للغاية أم اللام هنا للعاقبة؟ لأن الله يقول ثاني عطفي ليضل عن سبيل الله، يعني يستكبر ليضل. ولا اللام لام العاقبة فكانت عاقبة أنه ضل. نقول لو قلنا إن القراءة قراءة ابن كثير يبقى اللام ليضل، هل هو استكبر وجادل لكي يضل؟ لا، وإنما كانت عاقبة وفعل هذا استكبارا حتى لا يخضع لمحمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال قائلهم، لأنهم يقولون إن هذه الآيات في النضر بن الحارث، وبعضهم يقول هي في أبي جهل. طيب ما أبو جهل قالها صراحة؟ أبو جهل ماذا قال؟ قال تنازعنا وبنو هاشم تنازعنا السيادة في قريش، سقوا سقينا، أطعموا أطعمنا، كافأوا كافأنا، حتى إذا كنا كفرسي رهان وتساوينا تساوت الركب كفرسي رهان في السباق، يخرجون علينا ليقولوا منا نبي. فمتى ندرك ذلك الشرف؟ متى ندرك ذلك الشرف؟ بهذا قد فلقوا وسبقونا فيهم نبي. نحن كنا نتنزع دعم الشرف والسيادة مع بني هاشم، أطعموا أطعمنا، سقوا سقينا، أعطوا أعطينا، حتى إذا كنا قد تساوينا في المكان وفي الشرف والسيادة يخرج منهم شاعر لا نبي، وليس أي نبي بل خاتم الأنبياء والمرسلين. فمتى ندرك ذلك الشرف؟ ولذلك قال والله، وأقسم ألا يؤمن به أبدا. ولذلك رب العالمين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذلك كان الأمر بالنسبة لهم صعبا. فلذلك قال ليضل عن سبيل الله. إذن لم هذه لم العاقبة، لكن لو كانت على قراءة الجمهور ليضل الآخرين هذا غرض وهذا مقصود. إذن من الممكن أن نقول إن اللام لام العاقبة في قراءة، ولام الغاية في قراءة أخرى. ومن الممكن أن نقول الجميع لام الغائية، لأن الله عز وجل جعلهم يفعلون ذلك ليضلوا عن سبيل الله، قدر هذا سبحانه وتعالى، فأصبح الإنسان يسعى إلى حدسي بظلفي كما يقال. واضح؟ فقال هنا ليضل عن سبيل الله، هو الصراط المستقيم الذي أمرنا أن يهدئ، أمرنا أن ندعو ربنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها أن يبلغنا إياه، اهدنا الصراط المستقيم وهو سبيل رب العالمين. فقال هنا ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي، له في الدنيا خزي. هو أراد ماذا؟ الاستكبار. عند قاعدة في الشرع يعاقب الإنسان بنقيض قصده. هؤلاء كما قال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، في سورة غافر، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، لن يستطيعوا أن يصلوا إلى هذا الكبر. تكبروا على رب العالمين وعلى الدين وعلى الشريعة وعلى الأنبياء من أجل أن يفلقوا وتصبح لهم مكانة عظيمة، هل هم سيبلغونها؟ مستحيل. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن بمعنى ما في صدورهم إلا كبر، ولكن نبشركم ما هم ببالغين، لن يصلوا إلى ما يريدون، ما هم ببالغين، فاستعذ بالله. ولذلك يقول هنا له في الدنيا خزي. وذلك لما تكبر المجرم الأكبر إبليس وعتى استكبر وكان من الكافرين، قال الله له اهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. أخرجه وطرده شر طرده. إنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فاهبط منها، اهبط من عليا، انزل فاخرج منها، إنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. اخرج منها مذؤوما مدحورا. كتب عليه الذلة والمهانة، الذي رفض أن يسجد لآدم قبل أن يعمل قوادا لذريته. قوادا تعرفون قوادا؟ يعني أن يجمع الرجل الغاوي مع المرأة الغاوية ويصبح بقرنين كما يقال. قواد، الشيطان الرجيم الذي أبى واستكبر قبل أن يعمل قوادا، والعياذ بالله للزنا. تصوروا إذا الرب العالمين أذله وأهانه، فإياك أن تتكبر. ولذلك الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته. والعذاب يكون دنيويا وأخرويا، ولذلك يجعل أصحاب التكبر والعياذ بالله في أرضأ مكانة، أرضأ مكانة. لماذا؟ ذلا ومهانة لهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا له في الدنيا خزي وذل ومهانة، له في الدنيا خزي، هذا في الدنيا. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. طب ما الذي حدث للنضر بن الحارث الذي قيل إن الآية نزلت في مثل هؤلاء هو وأبي جهل؟ النضر بن الحارث هذا كان يفعل أشياء عجيبة، يجلس يقول محمد يقرأ عليكم ماذا؟ أنا سأقرأ عليكم بعض الكتب الفارسية، قصة رستم، قصص الملك رستم، وقصص إسفنديار، ويبدأ يحكي قصصا من الحواديت التي تحكى وأساطير الأولين في مجابهة القرآن الكريم، لأنه يتأفف من أن يكون محمدا، أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام مقدما في قوم، لأن الرسالة قدمت الرسول عليه الصلاة والسلام بأسلوب لا يماثله أحد على الإطلاق، رسول رب العالمين. فإذا هذا النضر بن الحارث ماذا كان مآله في الدنيا؟ خزي. أخذ أسيرا في غزوة بدر وقتل صبرا، قتل وهو في القيد، قتلوه، خزي وذل ومهانة. أما أبو جهل فحدث ولا حرج. من الذي قتل؟ فتيان غلامان ابن عفراء، حينما قتلا وضربا وتصارع على قتله، وحينما وصل إلى حالة الاحتضار ركبه ابن مسعود وحد رأسه. ولذلك قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، انت تركب فوق مني؟ ابن مسعود مع انه حينما كان في حياته قبل غزوة بدر ما كان يخطر ببالي هؤلاء الثلاثة اصلا. فانظر لم تأتي الضربة على يدي محمد عليه الصلاة والسلام، او على يدي ابي بكر، او على يدي عمر، او على يدي عثمان، او على يدي احد من الرجال الاكابر السادة عند العرب قبل مجيء الاسلام، ولكن جاءته من ابن ام عبد ابن مسعود رضوان الله عليه، وفتيان غلامان من اهل المدينة. فيقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا، ما هو راكب عليه وهو جثة. ثم يسأله لمن الدائرة اليوم؟ يقول الدائرة يا عدو الله لرسول الله وللمؤمنين، أخزاك الله. وبالفعل له في الدنيا خزي. هل هذا هو العقاب الأخير؟ لا. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وانظر إلى الإذاقة كما يقول ذق إنك أنت العزيز الكريم. العقاب والعذاب حتى بالكلمات، يعني هل هو الذي يشرب الحميم في جهنم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم زق إنك أنت العزيز الكريم. هذا الكلام سخرية واستهانة به واستهزاء به. يعني لما تأتي على رجل مثلا في السجن ويضربه الحراس ويلبسونه مثلا تاجا ويقولون أنت الملك، هم هنا بيقولون أنت الملك بالتريقة بيسخروا منه، لو كان ملكا ما جاء إلى هذا المكان ولما فعل به هؤلاء الحراس في السجن ما يفعلونه به، وإنما هذا من باب ادخل يا باشا ادخل يا باشا علشان نضربك أو علشان نفعل بك كذا أو كذا، هذا من باب السخرية والاستهزاء. فالعذاب حتى بالكلام زق إنك أنت العزيز الكريم، أنت كنت في الدنيا معناه مش كنت العزيز الكريم المرفع، زق إنك أنت العزيز الكريم. ونذيق يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك يقال له ذلك، يعني كلمة ذلك كأنهم يقولوا ذلك العذاب الذي رأيته الآن وعذب، ذلك إشارة إلى العذاب ومن قبله الخزي والندامة والذل وما شاكل ذلك بما بسببين، بسبب ما قدمت يداك ومعطوف عليه وبأن الله ليس بظلام للعبيد. الأولى ذلك بما قدمت يداك، ذلك اسم إشارة وللبعد نظرا لعظم العذاب، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فلذلك عظم العذاب ذلك إن لم تدل على البعد، والبعد ليس بعدا مكانيا ولكنه بعد مكانة. ذلك موزاء اسم الإشارة، واحد يقول طب ما لهذا، نقول الهاء هذه للتنبيه، لكن اسم الإشارة الأصلي ذا، واللام للبعد والكف للخطاب، فيقول ذلك ذلك بما بسبب الباء للسببية، بما ما بمعنى الذي، يبقى ذلك بسبب الذي قدمت يداك. ما قدمته؟ هل الكفر كان باليد أم أساس القلب أساس الكفر بالقلب؟ أساس الكفر بالقلب كما أن أساس الإيمان بالقلب، القلب هو الأساس، ولكن هذا لم يكفر بيده وإنما كفر بقلبي وبلسانه. نقول عند العرب طبعا هناك كفر باليد كذلك، والذي يقتل نبيا أو يمسك بالمصحف ويلقيه في الأرض هذا كفر باليد وهكذا. ما هو الكفر كالإيمان، إذا كان الإيمان بالقلب وباللسان وبالجوارح فالكفر كذلك يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، وإذا كان أساس القلب الأصل الإيمان القلب فأصل الكفر هو القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب ذلك بما قدمت يداه، هذا عند العرب كل شيء ينسب إلى اليد، كل شيء يقول هذا ما فعلت يداه، مع أن يده لم تفعل شيئا وإنما الذي فعل لسانه. قد يقول الإنسان فعل شيئا بلسان وفعل أشياء كثيرة وتكلم فحدثت مصائب، يقول أنا بإيدي اللي عملت هذا، أنا عملت هذا بإيدي، مع أن هذا الأمر لم يفعله بيدي، وإنما هذه كلمة تقال عند العرب ذلك بما قدمت. قدمت يعني أسلفت، كأن فالأعمال سبقته إلى هناك إلى الدار الآخرة، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذا العذاب بسبب الأعمال التي أسلفتها وقدمتها إلى الدار الآخرة، فالإنسان حينما يقدم على الدار الآخرة يجد أعماله قد سبقته إلى هناك، إما حسنات وإما سيئات. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، معطوفة هذه الجملة، أن الله ليس بظلام للعبيد، هذه الجملة معطوفة على ما قدمت يداك. يبقى إذن هذا الذي حدث لك بسببين، بسبب ما قدمت يداك، وبأن الله هو العدل الحكم الذي لا يظلم أحدا، وإنما هذا جزاء فعلك الذي فعلته. ولكن عندنا هنا، وأن الله ليس بظلام للعبيد، كلمة ظلام صيغة مبالغة، وجاء في القرآن في حوالي 5 مواضع ليس بظلام للعبيد. نفي صيغة المبالغة لا ينفي أصل الفعل، يعني لما أقول فلان ليس بظلام لم أنفي عنه الظلم، معنى ذلك أنه من الممكن أن يقع منه الظلم، ولكن ليس الظلم الكثير الذي تدل عليه ويفهم من صيغة المبالغة. فهل رب العالمين يقع منه الظلم ولكن ليس بمبالغة فنفى عن نفسه المبالغة؟ نقول لا. يقولون ولماذا استعمل أصلا هنا، لماذا استعمل أصلا صيغة المبالغة؟ نقول أولا نريد أن نتفق على شيء، هل الله يقع منه الظلم؟ تعالوا لنحيلكم على أدلة أخرى. إن الله لا يظلم الناس شيئا، نكر في سياق النفي تفيد العموم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا ظلم اليوم، وهذا لا ظلم اليوم لا نفي للجنس، يبقى لا يوجد أي ظلم على الإطلاق. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. يبقى هنا بالقرآن وبالسنة الظلم في حق الله لا يجوز. وناقشنا هذا الأمر في شرح حديث إني حرمت الظلم على نفسي في الدورة دورة ذي الحجة، وبينا أن الظلم هو وضعك للشيء في غير موضعه. طيب تعال إلى قولي ليس بظلام للعبيد، لماذا جيء بهذه اللفظة مع أنه منفي عنه الظلم كله كبير وصغير؟ يقول العلماء لأن الله لو وقع منه الظلم لن يكون ظلما قليلا، لو وقع من رب العالمين ظلم لن يكون قليلا بل لابد وأن يكون ظلما كثيرا جدا. لماذا؟ لأن الله خلق مليارات البشر والمخلوقات، فلو وقع منه الظلم على كل مخلوق إذن سيتحول الظلم الصغير جدا إلى ظلمات وأنواع من الظلم لا تخطر بالبال، فيكون ظلاما للعلى وقع منه الظلم سيكون ظلاما. هذا هو القول الأول وهو قول وجيه. وهناك قول إبونا ظلام بالنسبة لكثرة البشر وكثرة الإنس والجن والمخلوقات، فيقابل الكثرة بظلام فينفي هذا أمام ذاك. أمر ثاني أن الله تبارك وتعالى لو عاقب إنسانا ظلما، لو وقع منه الظلم عذاب رب العالمين لا يخطر بالبال، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فلو عاقب إنسانا بهذا العذاب الشديد بدون أن يستحق لكان الظلم كبيرا جدا ولم يكن ظلما قليلا. واضح؟ هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن وزن فاعل وفعال وفعل كما قال ابن مالك في الخلاصة، تأتي هذه المشتقات تأتي بماذا؟ تأتي بمعنى النسبة. فقوله ليس بظلام يعني ليس بذي ظلم، هذا عند أهل العرب الخلص. يبقى ليس بظلام بمعنى لا علاقة بماذا؟ بقضية صيغة المبالغة، وإنما المقصود بها أنه ليس بذي ظلم يعني بصاحب ظلم، فهذا ينفي الصغير والكبير والله أعلم. وأن الله ليس بظلام للعبيد، قلنا إن رب العالمين حينما أنزل رسالته سورة الحج تتحدث عن الملة الإبراهيمية، فإذا نزل القرآن الكريم على هذه الأمة انقسم الناس أقساما. القسم الأول آمن بالقرآن، وهؤلاء سيأتي ذكرهم في قوله في في الآية الرابعة عشرة: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد، هؤلاء المؤمنون. ثم هناك الذين كفروا بالقرآن انقسموا إلى ضالين وإلى مغضوب عليهم. فالمغضوب عليهم هم الذين علموا الحق وجادلوا فيه ورفضوه. المغضوب كما سورة الفاتحة تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم هنا؟ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. هذه تناسب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتوهم وينقسمون إلى قسمين: أتباع ومتبوعين. هناك طائفة هم الضالون، فما حكمهم؟ الذين جهلوا وعملوا بما جهلوا ولا يعرفون حقا، وهم الذين قال عنهم هنا: ومن الناس من يعبد، ولذلك لم يقل يعلم، تكلم عن الآخرين هؤلاء بغير علم. إذن الكلام في الشبهات والكلام في العقائد وما شاكل ذلك، لكننا هنا نتحدث عمن دخل الدين ولكن على غير علم، فكانت دينه مذبذبا. يبقى عندي مؤمنون خلص ذكرتهم الآية الرابعة عشر، وهناك مغضوب عليهم قسمتهم إلى قسمين: أتباع ومتبوعين. هناك طائفة دخلت في الإسلام ولكنها عبدت ربها على جهل وعلى سوء فهم، لأنهم ضالون، ضالون عبدوا، ولكن العبادة وقعت خطأ نظرا لأنهم ما امتلأت قلوبهم بالإيمان الكامل، فعبدوا الله على تردد وعلى انحراف في الإيمان. فقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ما معنى كلمة حرف؟ الحرف هو الطرف أو الجانب، لو عندك شيء مسطح مثل المكتب هذا طرفه، ولذلك لو جاء إنسان وقف أمسك بهذه الترابيزة اللي معانا وأراد أن يقف عليها ليفعل شيئا، نقول له: قف أين؟ في المنتصف، لأنه لو تحرف هنا سيقع، من الممكن عند أي لحظة خطأ يقع، يمر على الجبل، يقول لك ابتعد عن حرف الجبل حتى لا ينهار. ولذلك قال عن الذين بنوا مسجدا ضرارا وكفرا، قال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. وقف على الحرف، فالحرف الطرف، الحرف الجانب الأقصى، وأنت مطلوب منك أن تكون في الوسط حتى تكون متمكنا. فقال: ومن الناس، طائفة من الناس، من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يقول الإمام البخاري رضوان الله عليه فيما يرويه عن ابن عباس بإسناده الصحيح، يقول: كان الرجل يقدم المدينة، يعني يجي المدينة من أجل الإسلام ويسلم يعني، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله، عنده خيل خلفت وأتت بأولاد وعنده أولاد ذكور، قال: هذا دين صالح، بشرى خير، وهذا الدين دين خير. وإن لم تلد امرأته أو أنتجت جارية يعني بنت ولم تنتج خيله، قال: هذا دين سوء، وترك الإسلام. هذا سبب، ليس سببا لنزول الآية، وإنما يحكي ابن عباس الآية نزلت في من شأنه هكذا. وكذلك ضرب المثل بالعرانيين الذين دخلوا في الإسلام فاستجووا المدينة، جو المدينة لم يأتي على صحتهم وهواهم فمرضوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى البادية ابن الصدقة فقتلوا الحراس وسملوا أعينهم وسرقوا الزود اللي هي الإبل وهربوا. وفيه نزل قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إلى آخره. وهذا ذكرنا أيضا في الدورة لما كنا بنشرح هذا الحديث. وكذلك قيل إن في المنافقين، لكن المنافقون حالهم يختلف، لأن المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول أمرهم يختلف تماما، لأن هؤلاء أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فالقلوب والعياذ بالله كانت مظلمة تماما. لكننا نتحدث عن أناس يدخل في كل زمان يدخل الدين ويلتزم ويصلي من أجل أن يرزقه الله في الدنيا مالا وصحة وما شاكل ذلك، لا يفهم حقيقة الدين ولا يفهم حقيقة الابتلاء ولا الامتحان. ولذلك قال الله تعالى فإن أصابه خير اطمأن به، ولم يقل وإن أصابه شر، بل قال وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. رب العالمين لم يجعل قضية المال والغنى والصحة متعلقة بالدين، ولذلك قال سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. كان رب العالمين يده سحاء الليل النهار، كان من الممكن أن يجعلنا جميعا أغنياء، لكن لو حدث هذا حكمة رب العالمين لا تشاء هذا. لماذا؟ لماذا؟ لأننا لو أصبحنا جميعا أغنياء ستفسد الحياة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ولذلك يقول سبحانه كما في سورة العلق كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أول ما تجد الإنسان راجل طيب وبيصلي وزي الفل في الجامع وطيب مع الجيران، أول ما يرزق بمال ينقلب على الناس ويبدأ يتعامل مع الناس بأسلوب آخر، ويبدأ يتعامل بأسلوب السادة والعبيد، مع أن الناس ليسوا في حاجة إليه ولكنه يتكبر على الناس بما له من مال. وإذا قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أهالينا يقولوا الفقر بالنسبة للناس دي حشمة، الفقر يلم وأفضل، واخد بالك، لكن الغنى يجعله يختال فخورا بين الناس. طيب من الممكن أن يكون الغنى للأغنياء فقط، سيجري كل الناس على الدين، يعني من يدخل الإسلام ويتقي الله يصبح غنيا، ستحدث مشكلة. سيجري المنافقون ويتحول المنافقون إلى معسكر أهل الإسلام. طيب من الممكن أن يحدث العكس، الذي يدخل الإيمان ويسير في ركب الهداية يفتقر، وهذا جاء في سورة الزخرف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن يكفر بالرحمة لبيوتهم سقفا من فضة، الأسقف فضة ومعارج يعني سلالم عليها ظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا يعني أسرة عليها يتكئون، وزخرفة يعني مش فضة فقط ولكن ذهبا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولكن حينئذ سيزل أهل الإيمان ويصبح أهل الكفر هم الأغنياء، وفي يدهم السلطة والقوة وكذا وكذا، والبأس ستصبح فتنة شديدة لأهل الإيمان. ولذلك كانت حكمة رب العالمين تقتضي من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ولذلك يقول من كان يريد العاجلة ها عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الأمر متعلق بحكمة الله، واضح؟ من كان يريد العاجلة للدنيا عجلنا له فيها ما نشاء، يعني مش عاوز مليون يعطيك مليون، لا، ما نشاء وليس للجميع، لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، ليست إرادة فقط كالدنيا، لا، وسعى العمل لها، سعى، ولم يقل وسعى لها، لا، سعيها المنزل في الوحي حتى لا يسعى سعيا مبتدعا، وسعى لها سعيها. طب سعيها بدون وهو مؤمن، انظر إلى الشروط، الإيمان والعمل الصالح والنية الصالحة وموافقة السنة، وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وهيقول طب كيف نعرف سعيها؟ نقول له من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا من هؤلاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذن هذه الأمور متزنة وقائمة على الحكمة وليس بغرضنا. هذا مؤمن اعطي فلوس، لا. هذا كافر اعطي فلوس، لا. القضية ليست هكذا. رفع قضية المال والصحة وهذه الأمور والأولاد والغنى وما شاكل ذلك عن قضية الإيمان والكفر حتى لا تكون سيفا على الرقاب. ولذلك يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. هذا مخطئ أم مصيب؟ مخطئ طبعا. ده سليمان قال ليبلوني أأشكر أم أكفر. تيجي أنت وتقول ربي أكرمني، بقت كرامة؟ من قال لك إنها كرامة؟ لعلها فتنة. ولذلك قال وأما إذا ما ابتلى فقدر، يعني ضيق، فقدر ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانني. قال له كلا، لا الأول صح ولا الثاني صح، كلا، لم يكن الأول أعطيته مكرمة ولم أسلبك إهانة. الإهانة أمر آخر، وذلك سيأتي هنا في هذه الصورة. ومن من يهن الله فما له من مكرم. الإهانة لا تكون إلا لأهل الإيه؟ الكفر، والعياذ بالله. لا يهان مؤمن. يا رب العالمين يسلب إنسانا أبناء أو مالا أو سلطانا أو صحته يقول أهانني؟ لم يقلها رب لم يقلها أيوب عليه الصلاة والسلام؟ وأيوب قد سلب المال والأولاد وكل شيء والصحة، ومع ذلك ما قال أهانني. فإذا الإهانة والإكرام بالتوحيد وبالإيمان وبالتوفيق وليس بالمال، وإنما كل هذه عوارض وعواري من أجل الامتحان والاختبار. بدليل يقول عن موسى الكليم وألقيت عليك محبة مني، ماذا تريد أكثر من هذا؟ ومع ذلك أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ألقيه احذفيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوا إليك وجعلوا من المرسلين. ولذلك يقول في سورة طاعة في آخر الآيات حينما ذكر ما حدث سلسلة الحوادث التي حدثت لموسى في نهاية، يقول وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين. أما بيقول لا، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليأخذ عدو لي. انظر إلى في النهاية يأخذ عدو لي وعدو له. انظر إلى المحنة، يأخذ عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. استمشي أختك فتقول أن أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبست سنين في أهل مدر 10 سنين مشرد طريدا من بلدي، فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. من يقول إن ما حدث لموسى عليه الصلاة والسلام ومن قبله جديه يوسف الذي ألقي في الكب ثم بيع رقا لأهل مصر ثم فتن من النساء، ولم يفتن عليه الصلاة والسلام ولكن وقع في الفتنة، ثم يعني وقع في الفتنة أن الفتنة قد أحاطت به ولكن الله عز وجل أخلصه منها ونجاه، ثم يلقى في السجن ثم يكون النصر الأكبر. فإذا الرب العالمين سبحانه وتعالى له حكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، فهنا يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف، واقف هناك في الحرف، إن أنتجت البهائم والزوجة رزقت بالأولاد والتجارة نجحت والصحة موفورة، هذا دين جميل فولكلور شعبي يقبل يديه واحنا زي الفل وربنا راضي عننا. وإذا حدثت الأخرى لم يقل ابتلاء أو اختبار أو فتنة، ينقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قضية الرزق هذه قضية من أخطر الأمور. كل الناس يقول لك رب العالمين هو الرزاق ورزق رب العالمين بحكمة، ومع ذلك أكثر قضية يعني يدخل الناس في ضيق وفي تعب بسببها وتهتز المعتقدات هي قضية الرزق. دائما قضية الرزق هي السبب، تجد في مشاكل حتى الثورات التي تقام والفتن التي تحدث في البلدان دائما يجرون الناس من جراء مسألة الرزق وغلاء الأسعار والأموال ومشاكل ذلك، دائما تأتي الأمور من هذه الناحية. ولذلك عليك أن تعلم أن الرزق الذي خلق الله عز وجل خلقك وقدر لك رزقا، والرزق الرزق يعلم مكانك أكثر مما تعلم أنت مكانه، أنت لا تعرف مكان الرزق ولكن الرزق يأتيك لأن الله أعلمه مكانك، هذه قاعدة. الرزق هو الذي سيأتيك، اعمل بالأسباب لكن في النهاية لن يأتيك إلا ما قدر لك، قاعدة. قصة أحكيها لكم أعجبتني قرأتها جميلة جدا. القصة دي هناك شاعر اسمه ابن أزينة، كان له صديق قديم اسمه هشام بن عبد الملك، أصبح خليفة للدولة الأموية، وابن أزينة الشاعر هذا ضاقت به الدنيا فقال له بعض الناس يعني أنت الآن تشكو والظروف المالية معك صعبة وأحاطت بك الديون من كل جانب، فالتذهب إلى صديقك القديم هشام بن عبد الملك فذكروه به، فذهب إليه وضرب أكباد الإبل حتى وصل إليه في العاصمة الأموية في الشام دمشق، وذهب إليه وجلس معه وكان الملك يعمل أو السلطان يجلس وحوله الحاشية، فابن أزينة يعني أظهر أنه يحتاج وما شاكل ذلك وورى بالكلام أمام أمير المؤمنين، فرد عليه أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك قال ألست القائل لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني. فهنا يعرض بأنك عندك توكل على الله واعتقاد، فلماذا تضرب حتى تأتيني؟ أنت ألست القائل لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني. فقال لو جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، ذكرتني شيئا نسيته ونبهتني على شيء غفلت عنه، وتركه ولا. فقال له ولساؤه لقد كسرت بخاطر الرجل، الرجل جاءك وعنده مشكلة فأنت تقول هذا. فحل أمير المؤمنين إلى الصداقة القديمة وأثرت فيه الكلمة، فأرسل في أثره رجلا من رجاله معه المال لكي يعطيه لابن أزينة، فظل يبحث عنه كلما ذهب إلى مكان يقولون كان هنا وانتقل إلى مكان كذا، فيذهب للبحث عنه فلا يجده، حتى وصل في النهاية إلى موطن الرجل، كان قد وصل إلى بيته الذي خرج منه، فدخل عليه رسول الملك أو رسول أمير المؤمنين، فقال له إن أمير المؤمنين يرسل إليك هذا. أين؟ في سريري وفي بيتي، جاء المال لكي يسد ديونه وينصلح حاله. فذكر بيت الشعر الذي قال وأضاف عليه بيتا آخر، يبقى البيت اللي قاله لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أضاف إيه بقى؟ أسعى له فيعنيني تطلبه، يتعبني تطلبه والبحث عنه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني. يعني لو كنت تعبت كان الملا يجي للغاية عندي، أنا رحت تعبت نفسي وضربت سفر وفي النهاية جاءني وأنا على سريري في بيتي. إذا معنى ذلك أن قضية الرزق قضية محسومة، قضية محسومة، ومع ذلك أكثر قضية يتعارك عليها الناس ويغش الناس بعضهم بعض، مع أن الرزق مكتوب. ألا تدرون أن حتى الرزق الحرام مكتوب؟ ولو لم يسرقه الإنسان ويأتيه الماء الرزق من مصدر الحرام لجاءه من مصدر الحلال، ولكنكم تتعجلون. فاللقمة المكتوبة أن تكون في فمي لن تأخذ أنت ولو بأكبر قوة في الأرض، طالما كتب أنها تدخل إلى أمعائي أنا، وهكذا. فهي مسألة أرزاق، ورب العالمين دبر الأرزاق للناس جميعا. فكما أنه يرزق السمك في البحار ويرزق الطير في السماء، يرزق النمل في جحرها، يرزق الإنسان كذلك. فيقولون ومن الناس من يعبد الله على حرف، ويربط الدين بالمال وبالصحة وبالمرض وما شاكل ذلك. فيقول ومن الناس من يعبد الله على حرف، لأن الحرف مظنة للانقلاب، ولذلك لو صار الإنسان على الحرف من الممكن أن يقع، لكن لو صار في الوسط فهو في مكان مطمئن. ولذلك إذا نام الإنسان في وسط السرير وكان بيتألف ولا شيء، غير لما يكون على طرف السرير فمن الممكن أن ينقلب. فهذه قاعدة عقلية. فهنا يقول ومن الناس من يعبد الله. الأول المجادل الأول والمجادل الثاني كانت القضية علم وجهل، لكن نحن هنا نتكلم عن عبادة وعمل وإرادة وقدر. من يعبد الله على حرف؟ فإن أصابه خير، يعني دخل في هذا الدين، فإن أصابه خير زادت البهائم وزاد المحصول وجاءته الذكور وجاءته صحة، يقول هذا دين جميل ودين خير. فإن أصابه خير اطمأن به ويزداد إيمانه، نعم، ومن الممكن أن ينصلح حاله، نعم، ومن الممكن أن يثبت وينتقل من الحرف إلى الوسط، نعم، لأنه لم يكن منافقا أصلا. وهذا الكلام نقول لأن بعض إخواننا حتى في الدعاء تجد كل هدفه من الدعاء الدنيا. ولذلك قال الله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إذن عليك أن تجمع بين الأمرين، والأساس الآخرة. ولو نقص يعني إما أن يحصل لك الغنى والتمكين في الدنيا أو الجنة، تختار ماذا؟ الجنة، لأن الدنيا ساعة وتنفض، سوق وتنفض، لكن المهم الدار الآخرة. فقال ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير، ما معنى الخير؟ ليس الخير ضد الشر، لا، ولذلك هذا الخير من الممكن أن يكون بالنسبة له هو إيه؟ شر، لأنه خير من نسبة ناحية الدنيوية، يعني مال وصحة وأولاد، ليس خير مطلق، وإنما خير دنيوي، كما قال فإن جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فإذا هنا يقول يقول فإن أصابه خير اطمئن، يطمئن القلب للدين ويميل للدين ويبدأ يعمل على هذا الدين. وهذا مصداقا للحديث القدسي اللي فيه ضعف، يقول إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرت لأفسد عليه ذلك إيمانه. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيت لأفسد عليه ذلك إيمانه. ولذلك يقول في آخر الحديث، وإن كان في الإسناد ضعف، يقول في آخره: هم عبادي أصرف أمورهم كما أشاء وأدبرها وفق حكمتي، فوفق حكمة الله تبارك وتعالى. فيقول فإن أصابه خير من خير الدنيا اطمأن به، وممكن يزداد الإيمان وتجد ملازما لمجالس العلم وملازما لأهل العلم. وإن أصابته لم يقل شر فتنة، لأنها لم تكن شرا، كانت اختبار، كما لأن الله قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. واضح؟ إذن الفتنة في الخير والشر. ولذلك قال سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذا المسألة مسألة اختبار. إنا جعلنا ما على الأرض زينة له لنبلوه، فلما يعطي يمتحن، يأخذ يمتحن، العطاء امتحان. ولذلك قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي كلا، لهذا إكرام ولا هذه إهانة، بل هذا اختبار وذاك اختبار، كله اختبار. نبلوكم بالشر والخير فتنة. فيقول هنا: فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة لم يقل يا ربي اصرف عني هذا، يا ربي اعطني كذا، يا ربي هذا جزاء لما ارتكبت من معاصي، يا ربي جزيتني على ذنوبي فاغفر لي وارحمني، يا ربي إنما هي فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، إن هي إلا فتنتك. تقول هذا فساعتئذ يرفع عنك ويعطيك أجرك. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصيب المؤمن من وصب ولا نطر حتى الشوكة يشاكوا إلا كفر الله عنه بها من الخطايا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، المؤمن فقط المطمئن. إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه إن أصابته حسنة شكر فكان خيرا له، وإن أصابته سيئة صبر أو ضراء صبر فكان خيرا له. إذا جاءته الصراء يشكر يكون خيرا له، إذا جاءته الضراء يصبر فيكون خيرا له. إذن أنت ممتحن بالسراء وبالضراء، والبعض ينجح في السراء ولا ينجح في الضراء، والبعض ينجح في الضراء ولا ينجح في السراء. وذلك تناقش العلماء أيهما أفضل عند الله، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. وابن القيم أطال النفس في كتاب الصبر، نعم، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، فعقد مناظرة بين العلماء في أيهما أفضل، وفي النهاية وصل إلى ما حققه ابن تيمية: أفضلهما أتقاهما، لأنه أحيانا يكون الصبر على الغنى أشد من الصبر على الفقر، لأن اللي بيفتقر أو بيأخذ منه عزيز أو غير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي فقدت ولدها، قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لأن إنسان الآن فقد عزيزا لديه، ماذا سيفعل؟ هيصرخ ويشيل الطين فوق راسه، بعد يومين هيخف شوية. وده يقول لك أصل الشيء الوحيد اللي بيجي كبير جدا ثم يتضاءل المصيبة. أعزنا الله وإياك. طب بعد شهرين ثلاثة تأتي يقول لك ايه الحمد لله احنا من الصابرين. لا يا حبيبي لست من الصابرين، الصبر عند الصدمة الاولى. فالكل سيستوي فيما بعد، الصابر والجازع سيستويان، ولكن متى؟ بعد فترة. يبقى الامتحان كان متى؟ عند الصدمة الاولى فقط. يبقى الامتحان يكون عند الصدمة الاولى، لكن بعد ذلك ماذا تستطيع ان تفعل؟ مصيبة جاءت، الصحة راحت، الفقر جاء، هتعمل ايه؟ اصرخ، اتنطط، ضع رأسك في الارض وقدميك الى اعلى، وفي النهاية يا رب ان من الصابرين، لانك لا تستطيع ان تفعل اكثر من هذا. لكن الغنى والسلطة أمور مستمرة، فالفتنة أخطر والفتنة أشد، لأن كل يوم عندك مال داخل هتمتحن فيه، كل يوم السلطة تتفاعل، كل يوم بل كل لحظة بل يمكن كل مكالمة تليفون أنت ممتحن. ولذلك كل قرش يدخل لك محتاج أن تشكر، والشكر ليس باللسان، الشكر بالأفعال، بالقلب وباللسان حمد وثناء وبالجوارح. فأن تسعى إلى أن تستغل المال في مرضات المنعم سبحانه، تستغل السلطة في مرضات المنعم سبحانه. من يطيق هذا؟ أمر صعب، وذلك فتنة. وذا قال ليبلوني أأشكر أم أكفر. فقال هنا ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة هو على الحرف. ما الذي سيحدث؟ هيكعبل. فماذا يحدث؟ هو على وجهه، مش كده ولا ايه؟ انقلب على وجهه، لم يقل عاد إلى الكفر كما قال في آية البقرة على عقبي، ومن ومن في القبلة، ومن ومن ينقلب، ما تقعدش لنا تاني بقى محمد ربيع، ومن ينقلب على عقبي فلن يضر الله شيئا. ينقلب على العقب، مش ومن ينقلب على عقبي، لم يقل على وجهه، لكن هذا امر اخف، لن ينقلب على عقبيه ويرتد ويرجع، لا ينقلب على الوجه لأنه يقع من فوق الجبل، مش كده؟ ينقلب. فقال هنا وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا لأنه لم يعط مالا، لأنه ارتد. لماذا؟ لأنه فقد المال، لأن الله لم يعطيه مالا، فإذا وخسر للدنيا وخسر الآخرة بالردة والرجوع عن الإسلام. قال هذا دين سوء فتشاءم منه. إذن هو لم يكن قد كسب الدنيا بل هو خسر الدنيا، فخسر معها الآخرة. قال خسر الدنيا والآخرة، ولذلك قال ذلك خسران الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لا يوجد خسران أكبر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لأن الخسارة بمعنى أن ينجرح رأس المال. يعني أنت لو دخلت في السوق ومعك رأس مال ودخلت وضاع اليوم بدون أن تكسب شيئا، خسرت أم لا؟ نعم خسرت المجهود، وخسرت الفرصة البديلة، وخسرت الربح الذي كسبه غيرك. يبقى أنا وقعت في الغبن، ولذلك سمي يوم القيامة بيوم التغابن. إذا تجارة فخسرت. طيب لو انجرح رأس المال تكون الخسارة أعظم، لو فقدت نصفه أعظم، فقدت المال كله خسارة أكبر، لكن في النهاية ستعود إلى بيتك بصحتك. قد يخسر الإنسان رأس ماله فينقلب الأمر على صحة تأتي جلطة، أو يخسر في الصفقة أبناءه. كل هذه خسائر عظيمة، ولكن أعظم منها أن يدخل النار. لأن خسارة الآخرة أعظم الخسائر. ولذلك قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم، أهلهم لأنهم لو معوا في النار خسرهم، ولو كانوا في الجنة يفصل بينهم يوم القيامة، يوم القيامة يفصل بين أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فإذا الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. ولذلك يقول هنا انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ينقلب في حال كونه يدعو، ينقلب على الدين ويرتد، فلا يدعو الرحمن وإنما يدعو الأنداد، يدعو من دون الله، وأي أحد يدعى فهو من دون الله لأنه أقل من الله، كلهم مربوبون. حتى لو دعا جبريل، لو دعا حملة العرش، لو دعا محمدا، لو دعا المسيح، كلهم عبارة من دون الله. من جبريل وانت نازل الجميع من دون الله. لا يوجد، هل يوجد مساوي لله؟ هل يوجد ند لله؟ هل يوجد كفء لله؟ لم يكن له كفوا أحد. فلا تتخذوا من دونه أندادا. سبحانه وتعالى الله ليس له ند وليس له مكافئ وليس له مساوي. ولذلك يقول هل تعلم له سمية؟ ليس لله مسامي ولا مكافئ ولا ند ولا ضد سبحانه وتعالى. فيقول هنا يدعو من دون الله بشرا ماشي أصناما، لكن عبارة من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع. ما موصولة، يبقى بمعنى الاسم الموصول، يعني الذي لا يضره. طيب ما تقال على العاقل ولا غير العاقل؟ غير العاقل. يبقى المقصود الأصنام، هيعبد الأصنام. يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع. الصنم لا ينفع ولا يضر، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ذلك هو الضلال البعيد. لماذا كان ضلالا؟ لأنه والعياذ بالله ترك الصراط المستقيم وعبادة الرحمن لعبادة أوثان لا تنفع ولا تضر، فذلك هو الضلال. طيب لماذا كان بعيدا؟ لأنه لما خرج هنا وخسر كان عليه أن ينحرف ثم يعود. الصراط المستقيم هكذا ضرب الله صراطا مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. الإنسان لو انحرف الانحراف في البداية يكون قدر إيه؟ قليلا، يعني انحرفت درجة مئوية، هذا صراط مستقيم خط. المهندسون يقولون أو علم الهندسة أقرب طريق بين نقطتين الخط المستقيم. قال هذا صراط علي مستقيم يؤدي إلى الله، إن ربي على صراط مستقيم. لا يؤدي إلى الله إلا طريق واحد هو الصراط المستقيم. لو أنت جئت عند الرأس وانحرفت درجة من درجة واحدة كده بالمنقلة درجة، ما الذي سيحدث؟ كلما أوغلت ابتعدت. تخيل كده لو قضيب سكة حديد وحدث انحراف في قضيب السكة الحديدة كذا، وهذا الطريق رايح بورسعيد سينحرف هذا. كلما توغلت وصار القطار في الانحراف يبتعد عن الأصل، نعمل قاعدة مثلث في النهاية. فإذا كان بورسعيد ممكن تروح اسكندرية أو تروح السويس أو أي شيء. فكلما توغلت في البدعة أو في الشرك أو في الانحراف ابتعدت عن الصراط المستقيم، فأن تصل إلى درجة الكفر المخرج من الملة الذي يؤدي بك البعيد إلى النار، يبقى ذلك هو الضلال البعيد. انت بعدت خالص مش كده ولا ايه؟ ذلك هو الضلال البعيد. يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع، هذا شرك أكبر. ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. هذه الآية 13 فيها بعض الأمور وبعض الأبحاث أو المباحث التي يعني سنتوقف عندها، فنؤجل الحديث عنها. وكان في النية أن احنا نقف على نهاية الآية 14، ولكن الحمد لله على كل حال رب العالمين يقدر لنا